شيخ عوام الشيعة أو المتصوفة أو غيرهم هل يتقين لفظ الكفر تبعهم تعيينا؟ تبعهم إذا كان يعتقدون عقيدتهم تبعهم مثلكم مثل الكفار قريش. الله عليكم شيخ كثير من الناس شيخ يدافع عن الرافضة شيخ جهلا بمذهبهم وإذا بينت له يقول أنت متعصب ولا لا يريد أن يسمع. إما جهلا وإما تعصبا. ما يريد أن يسمع. الغالب التعصب. يكفر بهذا التعصب يا شيخ. يدافع عنهم يا شيخ. صلى عليك شيخ بالنسبة مثلا إذا علم مثلا يدافع عن أبي جهل وعن عتبة بن ربيعة ما يعرف عقائدهم ولا يبغى يسمع يا شيخ. صلى عليك شيخ. نعم يقال يبين لها عقيدتهم إذا ما تعرفها يعلون عليه ويستغيثون بأهل البيت وينذرون له هذه عقيدتهم مثل ما تفعل قريش مع اللات والعزى ومنات وهبل والأصنام اللي عند الكعبة من الدعاء والاستغاثة. نعم صلى الله عليك يا شيخ بالنسبة إذا مثلا علم من هذا التاجر الرافضي